حياة الإنسان بين الذنب والتوب والخطأ والعودة والضعف والسمو، وهو يتقلب في آلاء الله ورعايته. مولاي عبدك ما عصاك إذا عصى عن رغبة بالإثم والعصيان، لكنه الإنسان يحمل ضعفه، وإليك يشكو ضعفه الإنسان. وإذا هفى يا رب أدنى هفوة، يوما أحس برغبة وهوان، فأتاك يسعى تائبا متحسرا صياني، لكنه الإنسان يحمل.